لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب حرمة أهل العلم نقف على معنى من هذه المعاني المتعلقة بحرمة أهل العلم، وهذا المعنى عنوانه الأدب مع العلماء. الأدب مع العلماء، قال: إن التأدب مع العلماء الموقعين عن رب العالمين هو تأدب مع الله تعالى، وتعظيم العلماء تعظيم لشعائر الله. وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعيرة هي كل ما أشعر الله بتعظيمه من أعلام الدين وتوقير حملة الشرع وحماته، من توقير الشارع نفسه عز وجل، يعني توقير من يحملون شرع الله عز وجل، هذا داخل في قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم أيضا أو توقير حملة الشرع أيضا توقير للشارع نفسه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ومن توقير الله سبحانه وتعالى توقير العلماء، لأنهم حملة هذا الدين وهذا الشرع. قال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته؟ قال: وكل ما يشرف بالإضافة إلى الله عز وجل فإن حقه التعظيم. كل ما يعني يشرف بالإضافة إلى الله عز وجل فحقه التعظيم، أي شيء يعني مضاف إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة التشريف فهذا يجب تعظيمه. أي شيء يضاف إلى الله إضافة تشريف فهذا يجب تعظيمه. نعم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل. لا تقولوا مصيحف، يعني تصغير لمصحف. لماذا؟ لأن هذا منسوب إلى الله عز وجل، هو كلام الله تعالى. ولا تقول مسيجد، لأن هذا بيت الله تعالى. فيعني هو يذكر هذا الخبر إشارة إلى أن حملة الشرع هؤلاء، هذا الوصف لهم وصف إيش؟ تشريف، ونسب إلى الشرع الذي هو شرع الله سبحانه وتعالى، فوجب أيضا توقيرهم. نعم. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخليفة والفاضل والعالم، وكذلك الخليفة والفاضل والعالم، يعني اتفق العلماء على توقير هؤلاء أيضا. وقد بلغ أمر تعظيم العلماء ووجوب صيانة تاريخ أكابر المسلمين إلى حد النص عليه في متون الاعتقاد التي لا تضم إلا أمهات قضايا العقيدة المتفق عليها عند أهل السنة. حتى في كتب العقائد، حتى في كتب العقائد العلماء يجعلون من مسائل الاعتقاد مسائل تتعلق بماذا؟ توقير أهل العلم، توقير أهل العلم واحترامهم، ويدخلونهم في مسائل الاعتقاد. يقول: بحيث لا يخالف فيها إلا شاذ، يعني مسائل الاعتقاد لا يخالف فيها إلا شاذ عن الجماعة. قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة، قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. يعني ده متن الطحاوية، وهذا متن داخل العقيدة، لأجل بيان أن من مسائل الاعتقاد عند المسلمين هي مسألة توقير أهل العلم. قال شارحه رحمه الله يعني أبو العز الحنفي، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها والعياذ بالله إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. كل أمة قبل أمة الإسلام علماءها ضلوا، نسأل الله العفو والعافية، إلا أمة الإسلام، فعلماء أمة الإسلام هم خيار الناس بعد أنبياء بعد نبي الإسلام. فإن خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته والمحيون لما مات من سنته فيهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. ثم ذكر يعني فائدتين الحقيقة يعني مهمة يعني عظيمتين في ذلك، أنا يعني أرى أن احنا نأخذهم بالمرة يعني في الحديث. الفائدة الأولى: العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. يعني فائدة على يعني هامش الكلام إن صح التعبير، يعني العلم رحم بين أهله، أهل العلم يجمعهم أعظم علاقة وهي رحمهم، وهي علاقة العلم الشرعي الذي هو العلم بالله عز وجل. نعم. قال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، وفي لفظ: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. يعني العالم الكبير وأعلم العلماء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمنزلة هذا الحال أو هذا يعني حاله يكون بالنسبة للمؤمنين من حوله بمنزلة الوالد من ولده. قال: وفي مقدمة تهذيب الأسماء واللغات تحدث النووي رحمه الله عن أهمية تراجم العلماء، عن أهمية تراجم العلماء. يعني النووي يذكر يعني مهم جدا أن العلماء يترجم تاريخهم، وإلا بعض أهل العلم يعني ربما لا يعرف مكانه، وربما لا يعرف كثير من الناس قدره بسبب أنه لم يترجم له الترجمة التي تناسب ذلك. قال: فقال رحمه الله: إنهم أئمتنا وأسلافنا كالوالدين لنا، كالوالدين لنا. يعني العلماء منزلتهم يعني عندنا كآبائنا. نعم. وقال في المجموع، وهو يترجم الإمام أبا العباس ابن سريج، يعني بيكتب ترجمة أو بيذكر في يعني كلام ترجمة عن الإمام أبي العباس ابن سريج، قال: هو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه. يقول: وهو أحد أجدادنا، لاحظ التعبير، يعني أحد آبائنا في سلسلة الفقه. وقال الشاعر: أفضل أستاذي على فضل والدي، وإن لني من والدي المجد والشرف. فهذا مربي الروح، والروح جوهر، وذاك مربي الجسم، والجسم كالصدف. يعني وفاء عظيم جدا يعني العلماء، يعني يقول أفضل أستاذي على فضل والدي، يعني أفضل أستاذي في الفضل على يعني فضل والدي. وإن لني من والدي المجد والشرف، يعني الدنيا يعني. فهذا مربي الروح، والروح جوهر، وذاك مربي الجسم، والجسم كالصدف. قال فبين العالم، فبين العالم والمتعلم أبوة دينية. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي قراءة أبي وهو أب لهم، وهو أب لهم، حتى ولو كان العالم هذا أصغر منهم سنا، يعني قد يكون العالم أصغر من كل من ربما يأخذون عنه، لكن العلم هو الذي يجعل له هذه المكانة. الفائدة الثانية، قال الأدب مع الأكابر خلق مغروز في نفوس البهائم. الأدب مع الأكابر خلق مغروز في نفوس البهائم، يعني حتى البهائم العجموات عندهم توقير للكبير، يعني البهائم نفسها عندهم الكبير يعني يوقرونه، فكيف بالإنسان العاقل الفاهم، ولا سيما إذا استفاد من هذا العالم. قال فقد قال الله عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فين وجه الاستدلال هنا لهذا المعنى؟ ها؟ لا لا مش هو ده، قربت شوي. لا انت قربت شوي. ها الله يفتح عليك. ايوه، ان هي تعلم قدر سليمان، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل لسليمان خاصيا البهائم ونحو ذلك يتعامل معه سليمان، وهم يعرفون قدر سليمان، فهي تعرف قدر سليمان وتعرف انه صالح وتقي، هو وجنوده اهل ايمان وصالحين، ولذلك تعتذر عنهم بانهم لا يشعرون، في توقير له الكبير. قال والشاهد في قولها وهم لا يشعرون، فإنه يدل على ظهور رحمة سليمان وجنوده، وعلى شهرة حاله وحالهم في باب التقوى، ويدل على أدبها الرفيع مع نبي الله سليمان وصحبه، حيث نزهتهم عن أن يفعلوا ذلك عمدا، واعتذرت عنهم بأنهم إن صدر منهم أذى لكم فإنما هو عن غير قصد منهم، لأنهم لا يشعرون بذلك ولا يتعمدونه. قال فكيف ينبغي أن يكون أدبنا مع صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، دول أعظم العلماء. قال وسائر أئمتنا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.